نعم أخي. لغة من جيد. الخاص شاب. وكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. نعم. سيان. خاص لغة من الخصوص. واصطلاحا كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد على الحمد. نعم. جيد. مثال. ما الذي يدل على الخصوصية؟ ما هي الصيغة التي تدل؟ مثل اسماء الاعلام. اسماء الاعلام زيد. ما يتناول إلا واحدا بعينه. طيب بعد مثل اسماء الأعداد. اسماء الأعداد. ثالثا أحسن. إذن هذه الأمور الثلاثة يا أخوة، اسماء الأعلام واسماء الأعداد والنكرة في سياق الإثبات، كلها تدل على الخصوص. ما التخصيص؟ ما التخصيص أبا مريم؟ هو قصر بعض أفراد العام، هو قصر بعض أفراد قصر العام على بعض أفراده. على بعض أفراده. أحسن. بعض خاصة يخصه، أما الخاصة هو اسم فاعل. أحسن. بارك الله فيك. الفرق بين الخاص والتخصيص؟ ها؟ الخاص ابتداء المنفرد. أحسن. أما التخصيص؟ عام لكنه دخل عليه دليل. أحسن. إذن التخصيص هو عملك أنت، أنت تأتي وتخصص دليلا بدليل. نعم. تفعيل. أما الخاص لا، هو أصلا جاء ماذا؟ جاء منفردا، جاء خاصا. طيب التخصيص قلنا قصر العام على بعض أفراده. للتخصيص نوعان، متصل ومنفصل. لا ما سألتك عن المخصصات. تخصيص أنواع نوعان، قصر العام وقصر المتعدد. قصر المتعدد هو في الحقيقة قصر ماذا؟ نعم، قصر الخاص. أحسن. جيد. قصر العام مثال. يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية فخصصت في حديث النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، نحن معشر الأنبياء لا نورث. لا نورث. لا نورث. نعم. لا نورث غيرنا. فهذا الحديث خصص الآية، إن الآية الحديث لا يعني عموم أولادكم خصص بماذا؟ أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء عموما. جيد. قصر المتعدد، تخصيص المتعدد. مثلا له علي عشرة إلا ثلاثة. أحسن. خص دين ثلاثة. بارك الله فيك. المخصصات قلنا على نوعين، ما هي عمر؟ متصلة ومنفصلة. ما هي المخصصات المتصلة حسن؟ ما قرأت، ما ينبغي يا أخي لا تقرأ. ها جميل. ما لا يستقل بنفسه، ما لا يستقل بنفسه بحيث يكون جزءا من الكلام الذي فيه العام، فيه لفظ العام، هو جزء من الكلام الذي فيه لفظ العام. خيرا إن شاء الله. المستقلة أو المنفصلة هو مستقل بنفسه، بمعنى أن هذا اللفظ الخاص أو التخصيص ما جاء في نفس الكلام الذي فيه لفظ العام، وإنما جاء في كلام آخر مستقل. وصلنا إلى هنا يا أخوة، الحمد لله وبه نستعين. المخصصات المتصلة وهي خمسة أشياء. المخصصات المتصلة وهي خمسة أشياء: الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض. التخصص بالاستثناء. السلام عليكم. التخصص بالاستثناء. الاستثناء قال تعريفه هو إخراج البعض بأداة إلا أو ما يقوم مقامها. مقام ماذا؟ إلا. إخراج البعض طبعا من كل بماذا؟ بأداة إلا أو ما يقوم مقامها. إذن في الاستثناء يا أخي عندك ماذا؟ أداة الاستثناء، وعندك المستثنى منه الذي هو بمنزلة العموم الكل، وعندك المستثنى الذي هو المخصص. نعم. المستثنى، والمستثنى منه هو أداة الاستثناء. انظر إلى التعريف، قال إخراج البعض، هذا البعض يسمى ماذا؟ المستثنى. نعم، بأداة إلا، يعني هذه الأداة أداة الاستثناء أو ما يقوم مقامها كغير وسوى وعدا وحاشا وخلا، وهو قسمان متصل ومنقطع، متصل ومنقطع، استثناء متصل استثناء منقطع. فالمتصل ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، بمعنى أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، المستثنى من جنس المستثنى منه. دخل الطلاب إلا زيدا، انظروا زيد من جنس الطلاب أم لا؟ من جنس الطلاب. نعم، مات الناس إلا، مات أهل القرية إلا أربعة منهم، منهم يعني الباقون من جنس من؟ الميتين أم لا؟ من جنسهم، من جنس المستثنى منهم. ما كان فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، قال بعضا، إذن لا يمكن أن يأتي الاستثناء إلا لاستثناء البعض من كل، كقوله تعالى في شأن نوح عليه السلام فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، خمسين عام من جنس ألف سنة أم لا؟ من جنس، وجزء منه أم لا؟ وجزء منه، إلا خمسين عاما. إذن بما أن خمسين عاما من جنس ألف سنة، من جنس ألف سنة، نقول ماذا؟ هذا الاستثناء متصل أم منقطع؟ هذا متصل، ليس الاتصال اللغوي، لا، الاتصال اللغوي بمعنى عدم وجود فاصل، بمعنى أن يأتيان المستثنى والمستثنى منه في كلام واحد لا يكون بينهما فاصل، ليس هذا هو المراد بالمتصل، وإنما المراد بالمتصل هنا في باب الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا القسم هو المقصود باتفاق. ماذا؟ أي نعم، ما المراد بقول هذا القسم هو المقصود؟ يعني أن التخصيص في باب العام والخاص والتخصيص يكون بالاستثناء المتصل لا بالاستثناء المنقطع، هذا هو المقصود بالاتفاق. يعني العلماء علماء الأصول متفقون على التخصيص بالاستثناء المتصل، لكن ليسوا متفقين على التخصيص بالاستثناء المنقطع. ثانيا، النوع الثاني من نوع الاستثناء، قال والمنقطع، ما هو المنقطع؟ قال ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، نحو له علي عشرة دنانير إلا كتابا، فهل الكتاب من جنس الدنانير؟ لا. إذن هذا الاستثناء يا أخوة، بما أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه يسمى ماذا؟ المنقطع، يسمى بالمستثنى المنقطع أو الاستثناء المنقطع. لكن قوله ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، هذا يعني أحد نوعي الاستثناء المنقطع يا أخوة، أحد نوعي الاستثناء المنقطع. النوع الثاني، أكتب أو، أكتب أو، أو ما يكون فيه المستثنى، ما يكون فيه المستثنى بعضا مما قبلها، مما قبل إلا، يعني وتحكم عليه، على ماذا؟ عليه على المستثنى بغير نقيض، بغير نقيض حكم المستثنى منه، بغير نقيض حكم المستثنى منه، مثل رأيت إخوتك إلا زيدا، هذا صحيح؟ الكلام في ماذا؟ في المنقطع أم في المتصل؟ منقطع. رأيت إخوتك إلا زيدا. ومن إخوته، لكن بقي للكلام تتمة. إلا زيدا لم يسافر. رأيت إخوتك إلا زيدا لم يسافر. إلا زيدا لم يسافر. انظر يا أخوة، الآن المستثنى من جنس المستثنى منه أم لا؟ لكن ماذا؟ هل حكم لزيد بنقيض حكم المستثنى منه أم بغير نقيض حكم المستثنى منه؟ بغير نقيض. يعني حكمنا للمستثنى بحكم آخر، بحكم آخر ما له علاقة بالحكم الأول الثابت. لماذا؟ لزيد، لإخوة زيد. جيد. وليس هذا الحكم الثابت للمستثنى نقيضا لما ثبت من الحكم للمستثنى منه، ليس نقيضا. هل السفر نقيض الرؤية؟ ليس نقيضا. لو قلنا رأيت إخوتك إلا زيدا، أي أنني ما رأيت من؟ ما رأيت زيدا، يعني أثبتت حكمت لزيد بخلاف حكمي بنقيض حكم إخوته. ما حكم إخوته؟ أنني رأيتهم. ما حكم زيد؟ لم أره. إذن بنقيض الحكم. لكن هنا قلنا ماذا؟ رأيت إخوتك إلا زيدا لم يسافر. إلا زيدا لم يسافر، هنا يسمى بغير نقيض حكم المستثنى منه. طيب، ما الفائدة يا أخو؟ ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ أكتب فائدة. أداة الاستثناء، أداة الاستثناء في المستثنى المنقطع أو في الاستثناء المنقطع لا تكون على بابها، وإنما تكون بمعنى لكن. لا تكون على بابها، ما بابها؟ الاستخراج والتخصيص. لا، وإنما تكون بمعنى لكن. طيب، انظروا يا أخوة إلى قوله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر. إلا إبليس، لو قلنا أن إلا على بابها لقلنا باستخراج إبليس من الملائكة. وهل هو من الملائكة حتى يستخرج؟ هل دخل حتى يخرج؟ ها يا أخوة، ليس من الملائكة. إذن إلا إبليس، ما معنى إلا إبليس؟ قلنا إلا بمعنى إيش؟ لكن إبليس، لكن إبليس. إذن المعنى مستقيم أم لا؟ المعنى مستقيم، لأن إلا بمعنى لكن، ليس بمعنى الاستخراج. نعم. إذن كم نوع الاستثناء المنقطع؟ نوعان. النوع الأول ما يكون المستثنى بعضا من ماذا؟ مما قبله، أي من المستثنى منه، ولكن حكم له بغير نقيض ما حكم المستثنى منه. والنوع الثاني ماذا؟ ما لا يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، لكن يحكم له بنقيض ما حكم للمستثنى منه. نوعان إذن. طيب، رأيت إخوتك إلا ثوبا، رأيت إخوتك إلا ثوبا، ما نوع هذا؟ منقطع. منقطع. منقطع. رأيت إخوتك إلا زيدا لم يقعد، كذلك منقطع. لكن منقطع ليس بمعنى أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، بلى من جنسه، لكن حكم له بماذا؟ بغير نقيض حكم المستثنى منه. طيب، بعد هذا قال: وفي التخصيص بهذا النوع خلاف. انظر، في التخصيص بالاستثناء المتصل لن يكون هناك خلاف، بالاتفاق الاستثناء يخصص العام، أما هذا فيه خلاف. وعلى القول به، والراجح عدم التخصيص به، وهذا الراجح عدم التخصيص به، لكن على القول به كما عند المالكية يحتاج إلى التأويل. من قال بالتخصيص بالاستثناء المنقطع، من قال أن الاستثناء المنقطع كذلك يخصص، لجأ إلى ماذا؟ إلى التأويل، ما أبقى الكلام على ظاهره، وإنما أول كيف يؤول هكذا؟ انظروا ما قال: علي له علي 10 دنانير إلا كتابا، أي إلا قيمة كتاب، إلا قيمة كتاب. أول أم لم يؤول؟ التأويل بماذا هنا؟ من النص زيادة. أها، التأويل بزيادة، بارك الله فيكم. قال ماذا في الكلام؟ قالوا في الكلام شيء محذوف تقديره قيمة، له علي 10 دنانير إلا قيمة ماذا؟ قيمة كتاب، إلا قيمة كتاب. جيد. الآن ماذا نقول هنا؟ من قال بالتخصيص بالاستثناء المنقطع لجأ إلى التأويل، أما لو يبقى الكلام على ظاهره لا يمكن أن يقول بالتخصيص. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول المستثنى من جنس المستثنى منه، فيكون المخرج من العشرة دنانير قيمة كتاب، فكأنه يعود عمليا إلى النوع الأول، عاد إلى النوع الأول الذي هو المتصل. إذن لا تخصيص إلا بالاستثناء المتصل. نعم. قال: شروط صحة الاستثناء. ولصحة التخصيص بالاستثناء شروط، منها أن يكون ملفوظا يسمع، أن يكون ملفوظا يسمع. ما إعراب يسمع؟ فعل مضارع طبعا، ليس بماضي ولا بأمر، لكن ثم ماذا؟ هاخي فعل مبني للمجهول. فعل أتممت له، تقدمت خطوة، فعل مضارع مبني للمجهول، بقيت خطوات بعد. لا ولا أبو عاصم. ها جميل. ها أين الشرط؟ لا لا لا لا. ها أبا مريم هنا وصف، وصف جاء كالوصف، يعني جاء كالوصف للملفوظا يسمع كالوصف. ها بدل لماذا؟ ملفوظا يسمع. جيد جيد، لكن الآن أوضح أكثر. صفة كالصفة، صفة بدل. ها شيخ، حال ها حال غير صريح، حال غير صريح. طيب ما سمعنا بكالصفة في النحو؟ بدي تتراجع شيخ. أكو تقدير يسمع لفظه. اي نعم، أكو تقدير محذوف شيخ. جيد. لا الإعراب، الإعراب ما هو؟ ها هذا شيخ، هي الجملة في محل نصف الصفة. اي احسنت، بعد النكرة. كلام ابي عاص، احسنت. نعم. اما لماذا ليس ببدل يا اخي؟ هل كل ملفوظ يسمع؟ لا لا يلزم من هذا، بارك الله فيك. قال: لا بمجرد النية، ان يكون ملفوظا يسمع، لا بمجرد النية الا في يمين ظلما عند المالكية. ما معنى هذه الجمل؟ مثلا الرجل يقول عنده 4 زوجات على سبيل المثال، أما على سبيل الواقع هذا قليل. أن يكون ملفوظا يسمع، يقول: طلقت زوجاتي، وفي قلبي ماذا يقول فطيبة؟ إلا واحدة يحبها، إلا واحدة، لكن في قلبي. أما أمام النساء لا يقول هذا الكلام. جيد. قال: لا بمجرد النية، في قلبه، يعني يضمر ماذا؟ يستثني واحدة منهن. قال: لا بمجرد النية. إذن مجرد النية لا يشفع له. إذا قال: طلقت زوجاتي، وقع طلاقهم أم لا؟ وقع طلاق الأربع. لكن إذا استثنى في قلبه، في قلبه استثنى، لم يتلفظ ولم يسمع، نعم، هل يقبل منه ما في قلبه هذا الاستثناء وهذا التخصيص الذي في قلبه؟ الذين لا يقبل، إلا في يمين ظلما عند المالكية. لكن إذا كان مثلا ظلما، يعني يضطر إلى أن يحلف، لكن ظلما يجبرونه على هذا، فهو لا يستطيع أن يستثني لفظا بحيث يسمع. الظالم إذا سمع هذا الاستثناء قد يقتله أو يسجنه أو يضربه، ففي نيته يستثني، في قلبه يستثني، فعند المالكي هذا الاستثناء يشفع له ويكون مقبولا، أما عند الجمهور حتى هذا لا يقبل، لكن الصواب القبول والله أعلم. لماذا؟ شنو الفرق عن المكره؟ حكم الإكراه بل لا فرق. إذا ما في تخصيص الحكم من أصله ما يخرج. كيف؟ إذا هو مكره على هذا شنو فائدة التخصيص؟ قبول التخصيص إذا هو من أصله الحكم؟ لا، التخصيص بارك الله فيك قد يوافق الرجل، قد يوافق الرجل على ماذا؟ على بعض ما يحلف عليه، لكن هو يريد أن يستخرج بعض الأفراد، يخاف على هذا الاستخراج، لا يخاف على البقية، على البقية يوافق، أما على الاستخراج لا يستطيع أن يستخرج شيئا ويستثني شيئا خوفا من الظالم، فيكون في هذا الجزء في هذا المقدار حكم الحكم المكره والله أعلم. ثانيا أن يكون متصلا بما قبله. هنا ما معنى متصلا؟ ليس الاستثناء المتصل، وإنما الاتصال اللغوي في الكلام. مثلا هنا يقول لك علي $1,000، أقر له بكم؟ $1,000. وبعد يوم أو في جلسة أخرى يقول إلا $500، استثنى 500. هل الاستثناء متصل أم منفصل؟ منفصل زمنيا ومكانيا منفصل. هل هذا مقبول هذا الاستثناء هذا التخصيص؟ لا، هذا لا يقبل. لكن في المجلس إذا قال لك علي كذا إلا كذا استثنى واستدرك، هذا يقبل منه ويكون له حكم التخصيص. قال أن يكون متصلا بما قبله لفظا في العرف فلا يضر فصله بتنفس أو عطاس خلافا لابن عباس إذ أجاز فصله مطلقا. نعم، يعني فصله مطلقا إذا كان في مجلس واحد يا أخوة، البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، أما مطلقا بعد يوم أو بعد يومين يأتي ويقول إلا كذا، هذا ما يكون مقبول والله أعلم. نعم، أن يكون متصلا، هذا قلنا الاتصال اللغوي، ويستثنى ويشترط كذلك يا أخوة الاتصال الاصطلاحي، أن يكون الاستثناء استثناء متصلا لا منقطعا، يشترط أن يكون الاستثناء استثناء متصلا لا منقطعا، لأننا قلنا لا تخصيص إلا بالاستثناء المتصل، ومن ذهب إلى التخصيص بالمنفصل لجأ إلى التأويل. قال الشرط الثالث، يعني يكون الرابع، أن لا يستغرق المستثنى منه أو نعم أن لا يستغرق الاستثناء المستثنى منه كخمسة إلا خمسة، لك علي 5 دنانير إلا 5، هذا الكلام لغو ولعب، هذا ما مقبول. لك علي 5 إلا 5 يعني ماذا لك علي؟ ليس لك علي شيء، لأنه يعد لغوا. إذن يشترط هذا أو أكثر من النصف عند الحنابلة، أن لا يستغرق المستثنى الاستثناء أكثر من النصف، أي من نصف المستثنى منه عند الحنابلة كخمسة إلا 3، لأن الاستثناء لإخراج القليل للكثير، لأن الاستثناء لإخراج القليل، هذا لغة. نعم يا أخو، الاستخراج القليل دائما تقول نجح الطلاب إلا واحدا أو إلا اثنان مثلا أو إلا اثنين مثلا، أو تقول جاءني الطلاب إلا فلانا أو أعطيتهم إلا واحدا أو إلا اثنين مثلا، دائما الاستثناء لاستخراج كم؟ القليل من الكثير؟ القليل. أما أن تقول أعطيت لك علي 5 دنانير إلا 4، إذن لماذا تلجأ إلى كل هذا الكلام الطويل وتطنب؟ لماذا لا تقول لك علي دينار واحد؟ لو كان كثيرا وتستثني من الكثير القليل لا بأس أن تلجأ إلى الاستثناء، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، استثنى القليل من الكثير. نعم، فالاستثناء هنا جميل، أما إذا استثنى يعني أكثر من النصف فلا يكون جميلا وليس واردا كذلك في اللغة ولا في العرف، لذا عند الحنابلة يشترط أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، بل ولا أن يكون أكثر من نصف المستثنى منه. نعم، قال وحاصل الخلاف في الشرط الأخير كالآتي، أن يكون المستثنى أقل مما بقي كخمسة إلا اثنين، فهذا صحيح بالإجماع أن يكون المستثنى مستغرقا لجميع المستثنى منه كخمسة إلا خمسة، وهذا باطل عند الأكثر. أن يكون المستثنى أكثر مما بقي كخمسة إلا أربعة وهو جائز عند الجمهور، ممنوع عند الحنابلة. نعم، والله أعلم. جيد. ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة، ورود الاستثناء بعد جمل متعاطفة، هذه مسألة مهمة يا أخوة. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. جيد، إلى الآن لا شيء. إلى الآن إخبار أم إنشاء؟ ها؟ إلى هنا إخبار أم إنشاء؟ اتفقتم؟ ها، إخبار أم إنشاء؟ إخبار. جيد، أحسنت. أخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين يرمون المحصنات ثم لا يأتون بأربعة شهداء، هذا إخبار إلى هنا. ما هو الإنشاء؟ ما هو الطلب؟ ما الذي طلب ربنا جل جلاله من هذا الأمر؟ قال: فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا طلب أم لا؟ الطلب الأول. الحكم الثاني والطلب الثاني: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أو إلى هنا، وأولئك الحكم الثالث، نعم، وأولئك هم الفاسقون. حكم عليهم بماذا؟ أنهم الفاسق. جيد. ثم استثنى سبحانه وتعالى، قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الجملة الأخيرة: وأولئك هم الفاسقون. يعني إذا تاب لا يصف بالفسق، أم يرجع إلى الجملة الثانية: لا تقبل لهم شهادة أبدا، إذا تابوا تقبل شهادتهم، أم إلى الجملة الأولى: فاجلدوهم ثمانين جلدة إلا الذين تابوا إذا تاب لا تجلدوهم، أم إلى الجميع؟ الاستثناء راجع إلى أي جملة من هذه الجمل المتعاطفة. قال: فقد ورد الاستثناء في هذه الآية بعد ثلاث جمل: جملة الأمر بالجلد، وجملة النهي عن قبول الشهادة منهم، وجملة الحكم عليهم بالفسق. فهل يعود الاستثناء إلى الجميع أو إلى الجملة الأخيرة فقط؟ خلاف يعني بين أهل الأصول، فالجمهور على أنه يعود إلى الجميع لأنه الظاهر، يعني ظاهر الكلام: إلا الذين تابوا، يعني هذا عائد على الجمل الثلاث المتقدمة. نعم، ما لم يدل دليل على خلاف ذلك فلا يصح رجوعه إلى جملة الجلد في هذه الآية مثلا. وأبو حنيفة على أنه يعود إلى الجملة الأخيرة فقط لأنه المتيقن، يعني إذا تابوا لا يصفون بالفسق، أما أن تقبل شهادتهم لا تقبل، وأنهم يجلدون. ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات المتعاطفة أيضا، نحو: تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسق منهم. جيد يا أخو، هذه المسألة بارك الله فيكم فيها خلاف بين أهل الأصول، وذكر مذهبين في هذه المسألة، والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى ذكر مذهبا ثالثا، فهل هذا المذهب الثالث له أو سبقه بعض أهل العلم؟ الله أعلم. يرى الشنقيطي رحمه الله تعالى أن الصحيح في مثل هذه الأمور التوقف وعدم الحكم بماذا حتى يعلم الدليل من خارج هذه الآية، من خارج الآية المتنازع فيها. اكتبوا فائدة. اختار الشنقيطي رحمه الله أن الأظهر التوقف حتى يعلم الدليل، أو يعلم الدليل على الشيء المعين، هذا باعتبار الأصل أما باعتبار الورود وعرف الشرع ورود، يعني ورود هذا الشيء في الشرع في عرف الشارع، فرجوعه إلى الجميع، فرجوعه إلى جميع الجمل. وهذا إذا تجرد عن القرائن، إذا تجرد عن القرائن، أما مع وجودها فيصار إليها، أما مع وجودها فيصار إليها. ما معنى هذا الكلام يا أخوة؟ قول الشنقيطي رحمه الله قال: الصحيح التوقف وننظر نبحث عن الأدلة التي تعين أو تبين لنا ماذا؟ عوده إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل أو إلى الأولى فقط أو إلى الثانية فقط وهكذا. هذا بحسب الأصل، باعتبار الأصل. أما باعتبار الورود فأكثر ما ورد في القرآن وفي السنة رجوع الاستثناء إلى ماذا؟ إلى الجميع، إلى جميع الجمل. قلنا هذا في حالة تجرد الاستثناء عن القرائن. لكن إن وجدت قرينة تبين أن عودة الاستثناء أو المستثنى إلى ما إلى الجملة الأخيرة فيصار إلى هذه القرينة. إذا وجدت قرينة على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأولى فقط فنقول بها أم لا؟ نقول بها، لأن إذا وجدت قرينة. ولذا ماذا قال هنا المؤلف؟ قال: فالجمهور على أنه يعود إلى الجميع لأنه ظاهر ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. قوله ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، أي إن وجدت قرينة لا يصار إلى ماذا؟ يصار إلى القرينة. نعم. طيب هنا يا أخوة: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. عند الأحناف إلا الذين تابوا فماذا؟ فهم ليسوا بفاسقين فقط، أما شهادتهم لا تقبل ويجلدون. وعند الجمهور لا، راجع إلى الجميع لكن استخرج الجلد بدليل آخر، لأن القاذف وإن تاب فالتوبة لا تسقط الحد، التوبة لا تسقط الحد. المرأة الغامدية لما جاءت وتابت، جاءت تائبة، هل التوبة أسقطت الحد؟ ما أسقطت الحد. إذن التوبة لا تسقط الحد يا أخوة. لذا نقول بدليل خارجي نقول أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الأولى، وإلا فالاستثناء رجع إلى ماذا؟ على الكل. نعم. قال: ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تأملوا هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. الآية ليست موجودة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا. ماذا تفهم من هذه الآية؟ يعني إلا قليلا من الناس ما اتبعوا الشيطان، برحمة الله فقط أم برحمته وفضله؟ برحمته فقط. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، انظر إذا رجع إلى ماذا؟ إلى جميع الجمل أم لا؟ إلى جميع الجمل. نعم. قال: ومثله ورود الاستثناء بعد مفردات متعاطفة أيضا، نحو تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم. ممن؟ هل من الغارمين أم على المساكين أم على الفقراء أم على الجميع؟ نعم، قلنا في عرف الشارع الرجوع والعود على الكل. نعم، إلا إذا دلت قرينة فيقال بها، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام. نعم. أي نعم. لا يا أخي، يوجد حديث صحيح: الحلف على نية المستحلف. بارك الله فيك. اليمين على نية المستحلف. مثلا رجل يستحلفك على مسألة، هل أنت قلت هذا الكلام وأنت تحلف وتقسم له بالله أنك ما قلت في نيتك، ما قلت كلاما آخر، لكن هو يفهم منك أنك على هذا الكلام، عنيت هذا الكلام، فاليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف ليس على نية الحالف عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما في غير الحلف لا، في غير الحلف بحسب نية الرجل، قد يستخدم التورية فيكون بحسب نيته. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما يعني صحة قول الطائفة في مسائل الفقهية يعني اختلاف الفقهاء؟ اي نعم. معلوم اختلاف الفقهاء، هل هذا القول اختلاف الفقهاء في مسائل الفقهية مثل القضايا الشرعية مثلا؟ بعض يعني المنتسبين للفقهية يقولون اختلاف الفقهاء، فهذا قول يعني صحيح؟ يقال اختلاف الصحابة؟ طبعا الصحابة اختلف في بعض المسائل، في المسائل اختلف فيها، هذا لا يضر يا أخي. لماذا؟ على سبيل المثال في حياته عليه الصلاة والسلام اختلفوا في صلاة العصر، لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، اختلفوا أم لا؟ اختلفوا، بعضهم صلى في الطريق وبعضهم ما صلى إلا بعدما وصل بني قريظة. إذا الاختلاف في هذا سائغ إن شاء الله، في المسائل الفقهية سائغ. حتى بعد وفاته، في بعد وفاته لو تقرأ في الاستذكار لابن عبد البر خلاف طويل مثلا في المسائل الفرعية والفقهية بين الصحابة، هذا وارد. لا لا أبدا، لا لا، بعثت بالحنيفية السمحة، حنيفية في العقيدة الاتفاق، أما في المسائل الفقهية لا، هناك خلاف اجتهادي، خلاف الأفهام. الله أعلم. تفضل. بارك الله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. والله اعذرني اذا اي سبب متوقف، والله كان انتظر بس هذا همي انا.